دخلت من هذه الجملة ممسوحة لما وهذه القباب التي تعبدونها كيف؟ إذن رباط يوم. ومع هذا أقول للجندي المسلم في أي بلد أولا أن يصحح نيته، وأنه بوجوده عسكريا يحمي ديار المسلمين إذا اعتدي عليها، وبذلك يحمي أعراضهم ودينهم، أليس كذلك؟ فإذا صحح النية وكان مؤمنا حقا لا يعرف إلا الله، أما يا رب يسيد عبد القادر هذا مشرك ما ينفعه شيء، إذا صحت عقيدته واستقام في خلقه وأقام الصلاة في ثكنته وقال الكلمة الطيب وعاش على ذكر الله، فهو يساوي عبد القادر الجيلاني أو أفضل منه. مرابط رباطه يوم وليلة خير من الدنيا وما عليها. إذن فبلغوهم وإن كنتم منهم افعلوا. لو كان كل عسكر يفهم هذا جيوش المسلمين استقامت وأصبحت الثكنات عبارة عن بيوت لله يعبد الله فيها، وحينئذ إذا دعوا الله على طائرة في السماء والله تسقط بدون مدفع أيضا، وإلا ما تسقط يسقطها الله. قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة أو من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت مساحة لا تساوي متر في 5 سنتي خير من الدنيا وما عليها. فلماذا إذن نبيع هذا الخير بهذه الزائفة الساقطة التي ما تساوي شيئا؟ لأن العدو صرفنا والشياطين استولت علينا فما عرفنا. قال والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة. الروحة هي المشي بعد الظهر بعد الزوال عائد، والغدوة أن تمشي في الصباح بعد الغدات في سبيل الله. والله هنا أنه الجهاد خير من الدنيا وما عليها. من يخبر بهذا؟ العليم الحكيم، ما هو كلام فيلسوف أو طبيب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقول هذا من رأيه؟ لا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو أي ما هو إلا وحي يوحى، ما هو كلام رأي. فلهذا حقر الدنيا في وجوه أصحابه، ما أصبحوا يقيمون لها وزنا أبدا ولا يطلبونها، إن جاءت صرفوها في مرضات الله، ما جاءت والله ما يبكون ولا يحزنون، فضلا أن يسرقوا ويغتصبوا ويغشوا ويخدعوا، ما لها قيمة. وبهذا ظهر ما عنون له الشيخ وبوب، وهو قوله باب فضل رباط يوم في سبيل الله خير مما من الدنيا وما عليها. لا غدو أروح في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. إذن والجنة عرفتم غلاها غالية وإلا رخيصة؟ غالية. فإذا صمت وجعت من أجلها لا بأس، أليس كذلك؟ فإذا اعتكفت في المسجد تطلبها لا بأس، فإذا خرجت من مالك كله في سبيلها لا بأس، لأن خير من الدنيا وما عليها. صوت فقط، موضع الصوت خير من الدنيا وما عليها. هذه التعاليم التي كونت من أصحاب الرسول أمثلة للكمال البشري، وقد قلت 1000 مرة ما اكتحلت عين الوجود بأفضل من أصحاب رسول الله بعد الأنبياء والمرسلين. كيف كملوا هذا الكمال؟ نتيجة هذه التربية، هذه التعاليم. وكانوا إذا قالها الرسول ليس كما أقولها أنا، وإنما كما يقولها الطبيب عندنا. قال الطبيب يسلم لها ويعمل بما فيها. قال الشيخ: باب من غزا بصبي للخدمة. يجوز أن تغزو بصبي في العاشرة في الحادي عشرة يخدموك في مسائل خاصة، يجيب الدلو كذا الماء تستعين به، أنت مشغول بالجهاد والحرب فتحتاج إلى من يساعد، فتختار صبي ذكي لا بأس. وهل صح هذا؟ نعم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة زوج أمه: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. لا بأس بالاستعانة بالله تعالى ثم بعبده. طلب من أبي طلحة لما يعرف من حبه وتقديره، قال: التمس غلاما من غلمانكم يا معشر الأنصار يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. ومعنى هذا أن الرسول في حاجة إلى خادم. قال: فخرج بي أبو طلحة مردفي، أي أنا وراه وأبو طلحة أمامي، هذا معنى الإرداف على الفرس. خرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم ولم أحتلم. في الثالثة عشرة في الرابعة عشرة ولم أحتلم. قال: فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول. قال: لما باشرت خدمته وكنت معه كثيرا ما كنت أسمع إذا نزل منزل يقول. ماذا يقول؟ اسمعوا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه جواهر محمدية، لآلي من الحكم النبوية. هل استعذتم مرة بالله منها؟ ما عرفناها، حجبوها عنا. السنة لا تقرأ إلا للبركة، كيف نقرأ البخاري ونفهم هذا؟ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين، ثقل الدين. الدين هم بالليل وبالنهار، ذل بالنهار. فلهذا لما تعرض نفسك يا عبد الله للدين؟ لا تستدين، لا تطلب دينا، انتبه، محنة تتحملها، اصبر على ما أصابك ولا تقع في هم لا يفارق. كم سجوننا مملوءة بأرباب الديون، أليس كذلك؟ كروب وهموم وأحزان إن جاءت بحدث أصاب الله عبده به فهذه فرجها قريب وصاحبها في خير، لكن نستدين لنرقق الطعام والثياب ونختار المنازل الراقية واللباس، هذا ما ينبغي. العرب وضعوا قاعدة، قالوا: على قدر الكساء أمد رجلي. راتبي 1000 ريال ننفقها بمقدار، ولا نطلب زيادة ولا نتطلع. أما أننا نستدين ونستقرض و من أجل أن نرفه وننفه كما يقولون، ما يجوز. ابتلاك لتصبر، لما ما تصبر؟ يستعيذ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من هذه الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الحزن والحزن بمعنى، والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال: ثم قدمنا خيبر. يقول أنس: ما نزل رسول منزل إلا أسمعه يدعو بهذه الدعوة، أي يتعوذ بالله ويتحصن من أن يصيبه هذا البلاء، لأنه بلاء. قال: ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب. انتهى الوقت، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. صاحب الأسئلة لأنهم يهددونه: لما ما تقدم أسئلتنا؟ ويبكون عليه. يا شيخ، رجل كان نائما فلما استيقظ ذهب لقضاء حاجته ويجد آثار الاحتلام، فوجد آثار الاحتلام نعم، ثم أدى كذا الصلاة، وبعد ذلك وجد في ثيابه آثار المني. اعلموا، يفتح الله عليكم، أن من احتلم من رجل أو امرأة فأفرز مادة تسمى المني وجب عليه الغسل بالإجماع، وجب أن يغتسل، فإن لم يجد ماء تيمم وصلى، فإذا وجد الماء بعد ذلك اغتسل ولم يعد ما صلى. أخونا هذا نام واستيقظ وتوضأ وصلى، لما صلى نظر إلى ثوبه وإذا بقعة من المني اليابس، ماذا يصنع؟ يغتسل ويعيد الصلاة التي صلى في هذا الثوب من آخر نوم نامها، وصلى الله على نبينا محمد.